هذا الذي يبدو والله اعلم وان كان ليس هناك حديث صحيح وصريح في ذلك ولكنه ممكن ان يستنبط من بعض الاحاديث مثلا حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مره فجاء رجل من الصحابه اسمه جبار فلم يقف عن يمينه عليه الصلاه والسلام ثم جاء جابر فوقف عن يساره فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلفه اذا لاحظنا هذا الحديث ان كان لا أن أفهم صحة ذلك الحديث من حيث معناه وإن كان ضعيفا من حيث مبلاه وهو قوله عليه الصلاة والسلام وصف الإمام فلا شك في ذلك أن معنى هذا الحديث هو لأن حديث جابر وجبار يبقى مفهوم هذا الحديث من حيث جلالته معمولا به وقد جاء حديث ضعيف اسناد وذكره الحافظ المنذري في الترغيب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ذات يوم ان الجانب الايمن من الصف قد زاد فذكر جمله احفظ الان مثل الترحل على من جاء ليصلي في الجانب الايسر كان هذين كنفه لكن صحيح هذا لا يوجد حديث صريح في هذا الامر الا ما يمكن استنباطه من حديث جابر. ليس هناك حديث يقول ما معناه ان الملائكه تسلم او تصلي على ما يامن الصفوف ان الله ملائكه تسلم على ما صحيح هذا الحديث في معنى لكن هذا لا يعني المنكر في المراد بمعنى ان يقف برأي من كفر ثم يروح يفقد يمينا وما يكون هناك على الاسلام احد وانما في الحرب على يعني تلويح الجهه اليمنى وهذا طبعا بعض الاحاديث العامه قد تؤيد هذا المعنى لكن تلويح المفهم منه ما اشرت أنت إلى حديث جابر ومن يدل عليه من التوسل وجراء الإمام فلا يكون يمين ولا يتوسل مبالغة أتصور النتيجة المريعة التي مثلا من دفع يسوع صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لهذين الرجلين خلفه لو جاء شخص ثالث ووقف على اليمين إذا جاء الصوت الغير رابع وقف على اليسار حينئذ يكون من خلف يمين يسار يمين يسار حتى يكون القلب. ويدل أيضا على هذا جريان على المسلمين في جعل المحاريب في منتصف المساجد. وإن كان المحاريب ليس لها أصل في السنة، لكن على كل حال هي تشعر أن المقام الذي كان الإمام يقف فيه للصلاة بالناس ثم هو في منتصف المسجد. فإذا لوحظ أيضا هذا المعنى فهمنا أن القاعدة ينبغي أن تكون كما ذكرنا يمين يسار يمين يسار حتى يكون الصف من كل جهة. نعم، فإن تفتي على هذه المسألة تفيع يا شيخ، يذكر بعضهم يصرعون على هذه يقولون أن أفضل الأماكن في الصلاة خلف الإمام هو خلف الإمام مباشرة، ثم بعد ذلك عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك عن شماله، وتدل بأفضلية خلف النبي خلف الإمام مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليالني أولي الألباب منكم، أو كما جاء في حديث ليالني منكم أولي الأحلام منكم. بس هذا لا يعني أن يأتي الرجل ويقف وراء الإمام مباشرة بعد أن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما سوية، ولو كان هذا هو المقصود لدفعهما من محرزين قليلا الى المدين بحيث ياتي احد الماء قبل ان يتم ذلك. هذا من جهه، جهه اخرى قول عن الشباب ليبيني منكم حلو الاحزان من المغرب لا يعطي المعنى الدقيق في الوصول ولا حتى يشير عن مسار الكلام، لانه قد يكون هناك جماعه منذ احزان المغرب المهم أن يكون خلفاً عن الثلاث، أما أخر يمين قليل ويسارة الحديث لا يأتينا أجل، لكن إذا نظرنا إلى حدود الأمثل ممكن أن نقول أن الإمام يخذ بين رجلين أو رجلان يكون معني على جانبي الإمام من أول الثلاث، ثم يكون قطع مهين ويسار كما نسمى الإمام. هذه مثلا كما قلت أنت ليس فيه النص صريح بحيث يعني يتخاصم ويتجاد الناس فيها، فإنما ما نجتمع في هذا كلها. وما إذا لم قلت أنت آنفا إن أخذت من حديث بيدي أن الواحد يقف وراء الإمام تماما فالمسألة سهلة إن شاء الله. وهذا تماما كما ذكرنا الليلة حديثا مما حدث لي أنا وهو حبيب ياسر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يضع أحدنا أو لا يسجد أحدنا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الأرض، فقال خلف النبي ما بيعطينا أيضا ما يتذكر، لأن الكلمة يعني ممكن يكون من غير أسباب على حسب ما يتحصل بالمساجد. ترى يا شيخ قلتم إن الخطوط التي في الفرش في المساجد أنها فيها نوع من البدعة أو هي بدعة، هل يقاس على ذلك أن المحاريب بدعة والمآذن بدعة وغير ذلك؟ أنا لا أشك في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمحاريب، وقد ألف الإمام السيوطي أو الأخر الحاجم السيوطي رحمه الله رسالة بسيطة سماها تبليغ الأديب في بدعة المحاريب، وذكر هناك روايات تدل على أن هذا حدث أي انتقال المحراب حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن أول يوم أدخل في الحجرة النبوية في المسجد وصار القبر في المسجد النبوي يومئذ اتخذ المصباح. ومن المعلوم أن المحاريب أكثر مشاهدة في كنائس النصارى، فظاهر الله أعلم أن هذه الجمعة بلد المحراج إننا تطورت إلى المسلمين من النصارى كما تطورت إليه أشياء أخرى، ومنها مثلا السبحة. فسبحة النصارى لا تزال إلى الآن سورة معلقة في مناميرها يعنيها رب العالمين. لذلك ما نجد ذكرا للمحيان في أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصح، عندما هناك حديث طويل يوجد بعض مثل البزار أو الطبراني لم أعد أذكر الآن من طريق وائل نفير يذكر به أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المواعظ ويقدر ويرفع يديه ويحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل مثل في إسناد هذا الحديث الخصي المخصيص أو الحصي واللواد أسد ابن جحدة وهو الجاهل كما يقول الحافظ الهيثمي في كتابه من بعض الغائب ومن بعض الجوال. ما سوى هذا الحديث المتروك لم يأتي للحراب ذكر مطلقا في أي حديث آخر. وحديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قال بينما أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين فخرج سرعان من المسجد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية المسجد ووضع اليمنى ليشرب كأنه عليه الصلاة والسلام يشتريه. ففي الناس رجل يقال له ابن مجيد فقال يا رسول الله فصلت الصلاة أبي سيدة قال كل ذلك لديكم. قال بلى يا رسول الله. فالتفت إلى أصحابه وقال لهم أصابك ابن مجيد؟ قالوا نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه ولم يقل إلى محرابه فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم. فمثل هذا الحديث وأمثاله لا نجد فيه ذكر المحراب إطلاقا. زيادة على ذلك أن كتب التاريخ يذكر أن المحراب أدخل إلى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم في خلاف الوليد بن عبد الملك حيث هو الذي امر بإزالة الحجة الشريفة الى المسجد النبوي. فهذا ما يتعلق بالمحراب. اما اتخاذ الخط اليوم في بعض المساجد وترقت بعض المعامل استجابة لرغبة بعض اصحاب المساجد او الذين بنوا المساجد على نفقاتهم فأخذوا يطعن الخط الأبيض أو المكشوف على السجاد فيفرش السجاد وإذا الخط يأتي مطبوعا دون أي خلفة. لا أرى أو لا أشك إلا أن هذا الخط وليس فقط منها. معلوم أن كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حادث لغة وبدعة ولكن قد يكون الأمر الحادث من وجهة نظر سليمة قد يكون ليس من البدع بل يكون من مصالح المسألة. وهذه المسألة الحقيقة تكلمت فيها كثيرا تارة مختصرا وتارة مطولا فقلت بأن كون الشيء مثل مرسلة لا يكون كذلك إلا إذا كان الدافع على ذلك لم يكن أولا في عهد الرسول عليه السلام، ثم لم يكن الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين وقيام لبعض واجباتهم الدينية. ومن الأمثلة على ذلك عدم شرعية الأذان صلاة الليلين، وكل إنسان يعلم أنه في إحضار الأذان لصلاة الليلين في إنتهاء من الناس لكي يعلموا متى ينتظرون إلى صلاة الليلين، فالأذان صلاة الخمس، بل لعل العكس من جلد عن الاتباع يقول أن الأذان لصلاة الليلين أولى من صلاة من أذان صلاة الظهر مثلا أو العصر، لأن وقت صلاة الليل هو حرج. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا الأذان. فلو قال قائل في نصها من تشريع هذا الأذان، قال من على ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فلذلك ذكر بعض العلماء المحققين المتأخرين تقسيما جديدا للسنة. فنحن نعلم أن بعض العلماء يقسمون السنة إلى ما أكد كمستحبة، هذا يسمى عبادة. فجاء التقسيم الأخير الجديد بنوع آخر لكنه سليم. وقسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، أي ما فعله الرسول عليه السلام من العبادات فيسن فعلها، وما تركه عليه الصلاة والسلام من العبادات فيسن تركها. والمثال هو عدم فعل الرسول عليه السلام التشريع للأذان في صلاة الليل، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف والكسوف إلى أجلين. فإذا جئنا إلى الخط، ما الذي يحمل الناس اليوم إلى نبذ الخط في المساجد، سواء كان خيطا كما هو الشأن في الأردن وفي سوريا، أو كان مطلوعا كما هو الشأن في البسط التي نراها اليوم عندكم في بعض المساجد. هذه قد يقال فيها نصها لتسويق الخط، لكن الشيء الذي يرى الناس هذا اتخاذ هذا الخط في اعتقادي تقصير العلماء من جهة باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان له وعيه خاصة في أمره للناس لتسوية الصفوف، حتى كان أحيانا يبالغ في ذلك فيقول لا تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فأعرض أئمة المساجد عن مثل هذا التفكير الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات شتى كلها تلتقي على أنه ينبغي للإمام أن يكون له عناية خاصة بتوجيه المصلين واعتنائهم بتسوية الصفوف. فلما أهمل أئمة المساجد إلا من شاء الله مني هذه السنة الاهتمام بتسوية الصف، نتج من وراء ذلك اختلال الصف وعدم تمرغ المصلين بتسوية الصفوف. فرجلوا الحل في ذلك أن يربطوهم بالخيط، هذا بلا شك أنه سيكون من نتائجه استمرار في الإعراض عن السنة القديمة، زائد أن المصلين إذا خرجوا إلى الأعراء بمناسبة ما من المناسبات كما كنا اليوم الآن هناك في مقيم، فما يستطيع أن يصفوا لأن ما في خيط هناك. ومن يعد بكم بعيدا فنتذكر الصلاة المصلى مصلى العيد ليس هناك خير. ولذلك سيجد الإمام إن أراد أن يصلي الصفوف مشقة كبيرة جدا، لأن هؤلاء الناس تمرنوا ونحتاجوا أن يصلوا على خير، وهذا الخير لا يتيسر في كل مكان. فإذا معنى هذه البدعة صد السنة، وقد اتفق العلماء حتى من قال منهم بالبدعة الحسنة قالوا أن البدعة السيئة هي التي تعارض السنة، وهذه البدعة تعارض السنة فينبغي أن تكون بدعة باتفاق العلماء، حتى الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام كما هو معلوم. فبالأول الذين لا يقولون إلا بقول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما كان من الممكن أن تكون في مهما مضى قبل أن يحصل يمكن أن يقال أنها وقتها مثلا، ذلك لأنها تحقق غرضا شرعيا بخلاف الخير، فالخير يقضي على سنة الأمر المستقيم بكشف الصدور واعتناء المصلين بكشف الصدور كما ذكرنا أنفا. أما المؤذنة فلم يكن هناك وسيلة أخرى لتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن، فوجدت هذه المؤذنة خاصة لما بدأت الأذنة تدخل في بعض المدن أو المواطن ثم بعضها ترتفع، فلم يعرف صوت المؤذن يعرف والله المسجد يبلغ حيث ينبغي أن يبلغ، فوجدت هذه الوسيلة. أما الغير فأصبحت كما قال غير موضوع، لأنها لا أحد يصعد إليها يؤذن عليها فيبلغ الناس، إنما أصبحت ردا اليوم للمسجد. فأنا أرى من دام وجد مكبر الصوت فلا يجوز بناء المئذنة في سببين اثنين. السبب الأول أن المئذنة من الأصل ليس لها أصل، وقلنا بجواز اتخاذها يومئذ لأنها تحقق نفسها مرسلة، الآن كبر الصوت يحقق نفسها مرسلة، فما يجوز بناء مئذنة وبخاصة على الطرق التي اتبعت الكثير من المساجد حيث يباها بها بطريقة بنائها ورفع جنانها ونحو ذلك مما لا يخرج من الإسلام والتدبير وإضاعة المال، وبخاصة إذا كانت هذه الأموال هي أموال وقف الناس تبرعوا على أساس أنه يراد أن يبنى بهذه الأموال مسجد، وفي ذلك قبل المعروف في بعض الأحاديث وقال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا ولو تنصف في قطار بنى الله له بيتا للجنة. وإلى كثير من هذه الأموال ترى الناس الرسول دون فائدة، فدي ممكن أن نقول لتحقيق نفسها مثلا، أما بهذا الارتفاع الكثير فليس في ذلك نفسها إطلاقا يومئذ، وإنما كان يكون إلى مكان ما على حتى البنيان التي تحيط بالمسجد. أما اليوم فلنا مصلحة إطلاقا لبناء مئذنة، لولا الأرض السائد هو جن غريب إن هذا مسجد فلا مانع لاتخاذ مئذنة مكررة جدا وبأقل كلفة، لأننا قلنا بأن نكبر الصوت يوميا عن تلك المآلف. ومن كلام يتصل بهذا الموضوع لكن أريد الآن أن أخرج لقضاء الحاجة. الحديث ورد عليه طبعا لهم آخر على كثير من الأحاديث وعلى فرد عليهم كثير من العلماء. ما رأيكم في الكتاب وما رأيكم في الرجل؟ كتاب خطير جدا يعني على السنة وعلى علماء السنة وأتباع السنة والذين أدوا عليه لا شك أنهم يعني خلاف لا شك أنهم أجمعوا على الحق يرجع عليه وإن كانت أساليبهم اختلفت فمنهم متشدد ومنهم متساهل ومنهم متوسط والرجل لم يكن ناقدا فقط بل قد أضاف إلى نقده وهو ليس قائما لا على علم الحديث ولا بالقواعد الأصولية الفقهية مع ذلك فقد أضاف إليه استهزاءه بآراء الآخرين استهزاء لا يفعله من كان هدفه نصح الناس ولذلك فقد عرض نفسه لمطاعم كثيرة كثيرة جدا حري بها وحسبه أنه قام في أحاديث موجودة في الصحيح دون شروط طريق العلماء النقاد كما فعل قديما مثل الدارقطني ومثل ابن تيميه ومثل ابن القيم فيما يقولون بعض الاحاديث الوارده في بعض الصحاح لكنهم ينقدون بعلم ورؤيه وتفسير اما هذا الرجل فلا ينقد الا بهغل من جهه وبيهل بالأحاديث ومتونها بجهة الأخرى فلذلك فمجال الرد عليه واسع جدا فلعل الذين قاموا بالرد على اختلاف أساليبهم فيه قاموا بما يجب عليهم من انتقال للحديث أولا ولعلماء الحديث وأتباعهم ثانيا هذا كلمة نريد حسن ورغبتم على ثواني في هذا المجال أنه أفضل لعلماء الإسلام المعاصرين أن يعقد مجلس ومناظرة حول هذا الموضوع هذه من جهة طيبا ألا ترون أنه ينبغي لعلماء الإسلام الأجلاء أمثالكم كتابة ترد عليه لما لهذه الردود العظيمة من تأثير على الناس ثم ألا ترون أن تثار الردود عليه في أكثر من محاضرة ومجلس لأنه أثر على أفكار كثير من المسلمين هذا حق قضية العصر هذا حق لا شك ولا ريب فيه ولكن في قضية ما فينا قديما ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أنا عندي من الأعمال مع الأسف ما تفسح لي مجال لقيام بعض الواجبات الدينية الأخرى لكثرة المشاريع التي أنا ملاحظ بها ولكن لعل الذين قاموا بالرد عليهم تشكل لجنة لدراسة هذه الردود والاستفقاء خيرها ثم تطلع وتوزع على الناس لتقريب الرد هذا على الناس كلهم وبخاصة على الذين قد يكونون اتفقوا لفلسفة الرجل وبحسابه أما أنا شخصيا والله أنا قاصر ولا أستطيع وقد رأيت مثلا أن أذهب إلى أفغانستان على الأقل للدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى الأقل بين الفئات من الناس العربية المختلفة فأعتذرت كما ترى بشيخوختي، فإلا لابد من القيام بالرد على هذا الرجل. فالذين قاموا وفيهم مثلا مثل أخونا الدكتور الربيع بن هادي، ولعلكم الأستاذ المدرس مادة حديث الجامعة، لعلكم أخذتم على رده، فإن هذا على علم بالحديث أكثر من غيره. على كل حال فاقتراحك بالتشكيل يعني جماعة من العلماء ينظرون الرجل، فما ألوم هذا يفيد شيئا، لأنه قد سليت من قبله لبعض الصوفيين الذين انتصروا لبعض البدع والخرافات الصوفية، وطلب لتسويده أو مواسبه ثم لم يفد ذلك شيئا. فلعل الأنصح أو الأصلح الأنفع تشكيل لجنه قليلة من بعض العلماء الأفاضل أن يستكثر من هذه الرجل أقواها وأقربها فهما، أو أن يختاروا من هذه المجموعة من الرجل المسائل التي عرجت ويؤلفونها من جديد عبارات تكون واضحة ومفهومة لعامة الناس. هذا ما عندي والله أعلم. وجهاد الأفغان أمان أمام الأمة الإسلامية وكذلك أعلام، فما رأيكم من أفضل الشيخ؟ رأيي نعم رأيي المنزي إلى النهاية حتى يختم الله عز وجل الأمر، إما بالنجاح وقلب الكافر نائيا، ثم يبقى الأمر بيد أولئك الناس ليثبتوا للناس من المسلمين جميعا أنهم فعلا كانوا يدعون ويجاهدون من أجل إقامة الدولة المسلمة. لكن لا أرى بوجه من الوجوه أن نتركهم وحدانا في آخر الطريق ونضع به الشعور مع الأسف أمام جلال أباد كما يسمونه أو كابل، لا يتقدمون وهم ثابتون مكانهم، لا يتقدمون ولا يتأخرون. فأنا باعتقادي أنه من راجل المسلمين الذي كان فهو لا يزال قائما حتى يصلوا بهم الى النهايه، اما ان نتركهم واقفين هكذا ففيه خساره قرابه 10 سنوات من الانتصار الذي يعني تحدث به الكفار قبل عن المسلمين. فما وقع مع الاسف من الخلافات بين طوائفهم واحزابهم وان كان شيئا سيئا ولا يبشر بخير، لكن هذا لا يسرر لنا ولا يجوز لنا أن ندعهم شأنهم. فلا بد أنكم قرأتم بما ينشر في بعض الجرائد والمجلات، كما مجلة الجهاد التي كان يقيمها وينشرها عبد الله عزان أنه كان يسعى في سبيل التأليف بين قواد هذه الأحزاب، وأنه كما ذكر الله أعلم نجح أخيرا في التوفيق بين قائدين هؤلاء القواد، وهذا بلا شك عمل مهم جدا. فعدم تسليمهم لهذا الواقع السيء وعدم الاهتمام بإمدادهم سواء للفكر والرأي ومحاولة الإصلاح بين هذه الأحزاب أو إمدادهم للسلاح والقوة نحو ذلك، هذا بلا شك اعتقادي أن الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك ثم لا يفعلون يكونون مؤاخذين عند الله عز وجل، حيث أنهم لم يقوموا لنصرة إخوانهم المسلمين مهما كان شأنهم وبعدهم عن السنة وجنودهم على التقليد وبعض الخرافات كما ينقل ذلك عنهم. فهم على كل حال مسلمون ما خرجوا من دائرة الإسلام، وهذا يؤكد علينا نحن معشر العرب الذين نثني الله علينا بالفهم الصحيح للإسلام من جهة وبالمال الوفية من جهة أخرى أن نده لعلمنا وبأموالنا إن لم نستطع أن نردهم بأنفسنا كما قال عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب شيخ بالنسبة للتأمين حق الإمام يعني بعض الإخوان قد خرجوا بنتائج متناقضة مما سمعوه من كلامه فبعضهم رأى أن الشرع أو يقول أن الشيخ يقول بأن المأموم بأن المأموم يؤمن خلف بعد أن يقول الإمام ولا الضالين وبعضهم قال لا بل الشيخ يقصد بعد قوله آمين. كيف وأنا رويت له مرارا وشرحت لهم تكرارا قول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم. كيف يخرجون بأمنتهم في حديثة؟ نحن قلنا هذا لكن أردنا حتى نتأكد. لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في صحيح البخاري وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ماذا يدل الحديث؟ ألا يدل هذا على أن المأمون يقول هذا بعد قول الإمام ولا الضالين؟ وذاك ما عنده يدل؟ طيب وإن قال قائلا من الحديث في الصحيح. هم يسألك سؤال إذا تعلم ماذا يدل؟ بخلاف نعم أيضا كيف التوفيق؟ قد يقول أن هذا ساقط صار؟ نعم طيب نقول إيش عليه أن يقول أو يقال في هذا أن هذا الحديث إذا قال رب العالمين فقولوا أمين أن هذا خاص بالتأمين أما هذا أما ذاك الحديث فهو المتابعة. كيف يعني خاص بالتأمين؟ يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمين أما ذلك الحديث فقد جاء فيه المتابعة بشكل عام. كيف بشكل عام؟ هو يذكر إذا أمن فأمين إذا كبر يعني مع بداية الحديث كبر فكبر رأس الحديث في متابعة المأموم للإمام ويقال أن هذا أن الحديث الآخر فيه تفصيل. أي آخر يعني إذا قال ولد الضالين فقولوا آمين يعني في حديث رواية إذا فأمنوا فولوا إذا أمن الإمام فأمين هذا أول حديث إذا أمن الإمام فأمين فمن وافق التأمين من تأمين الملائكة وصل له ما تقبله من ذنبه ماشي هذا؟ نعم جلالة مستملة ولا صريحة؟ صريحة صريحة. طيب قولوا عليه السلام وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين جلالة صريحة أن الإمام لا يقول آمين؟ آمين صريح. إذن ما الذي يقدم من حالة هذه؟ النص الصريح على غير الصريح أم العاكس؟ يقدم النص الصريح وبخاصة أن هذا الحديث له صدى كبير بحديث آخر وهو وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يتوهم بعض الناس كما توهم بعض في حديثك الثاني أن الإمام لا يؤمن لأنه لم يذكر في الحديث التأمين وأنا أقول لو لم يكن الحديث الأول الصريح فوقفنا عند ظاهر الحديث الثاني لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يقدم الصريح على غير الصريح. الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذ منه عدم شرعية قول الإمام آمين لأنه ليس صريحا ماشي. الحديث الثالث فلنقل هكذا وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. ترى هل يقول المقتدي سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام أم لا؟ على ظاهر هذا الحديث لا يقول وأنا أقول على ظاهر هذا الحديث لا يقول لكن الصواب ما هو؟ الصواب هو أنه لابد في المبتدي أن يتابع الإمام في قوله أيضا سمع الله لمن حمده وذلك لسببين اثنين. أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما نصلوا لما صفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الصلاة التي كان يقيمها بين ظهرانيهم وذلك في الغالب إنما هي الصلاة. فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولا ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن خويلد ولأصحابه الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كوفد وجلسوا عنده نحو 20 يوما ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد اشتقنا إلى أهلنا فأين لهم عليه الصلاة والسلام بالانصراف إلى أهلهم؟ فقال لهم موعدا لهم إذا صليتما فليؤذن أحدكما وليأمركما أكبركم سنا. قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلا شك أن هذا مالك بن خويلد أو غيره حينما يسمع كلام الرسول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي هو ما يعني الصلاة التي كان يصليها الليل والناس اليوم وإنما يعني أداة الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن خويلد وغيره من الصحابة. فالرسول لا شك أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقوله بالخطاب العام صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين أن يقول كل منهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حطمنا سنة ومكانا عن الذكر. فإن الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فإذا قام وسجد قال ربنا ولك الحمد. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ونغير به أن ولد سمع الله لمن حمده إنما هو عند الاعتدال وولد ربنا ولك الحمد عند القيام الثاني. فإذا قمنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده الذي سيكون هو من نراه كائن من يوم لا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده إلا المقتدين يكونون إيش ربنا ولك الحمد. فنقلوا ورد ربنا ولك الحمد إلى مكان سمع الله لمن حمده وعبروا مكان سمع الله لمن حمده فجعلوا عقوى. هذا قلب السنة فمن جهة تغيير مكان هذا الورد وتعطيل المكان الآخر من الورد. الشاهد من هذا أننا نقول في حديث وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن دلالته كهذا الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه الدلالة لما كانت غير صريحة قلنا بأن المقتدي يشارك الإمام أيضا في أن يقول سمع الله لمن حمده واعتداله من الركوع. كذلك المقتدي يقول مع الإمام آمين لكن الحديث الأول صريح جدا على أن تأتي أو يأتي تأمين المقتدي ثم بعيد شروعه في آمين أو بعيد انتهائه من آمين لأنه إذا أمن تعرف أنه ممكن يقال إذا شرع في التأمين كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من آمين فقل آمين. على كل من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدي لأي وجه من وجوه